الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نعود مرة أخرى إلى هذه الدروس المباركة بإذن الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة. قد كان آخر حديث وصلنا إليه هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، والذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب حرير ثم انصرف فنزعه عنه نزعا شديدا كارها له، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي هذا للمتقين. وهذا يؤكد الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تبين حرمة لبس الحرير بالنسبة للذكور من هذه الأمة. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة والقدوة. ثم بعد ذلك ننتقل بإذن الله إلى الحديث الآخر، ولا زال الكلام أيضا في الصلاة في الثياب. هذا الحديث سيأتينا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في حلة حمراء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركتها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. حديث أبي جحيفة هذا فيه فوائد عديدة، والمصنف رحمه الله ساقه هنا لبيان جواز الصلاة في أمثال هذه الثياب المصبوغة بالحمرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الثوب الأحمر، والحلة هي الإزار والرداء، يعني ثياب كاملة صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لونها أحمر. وهذا دليل على جواز الصلاة في أمثال هذه الثياب ما لم تكن مصنوعة من مادة نجسة أو مصبوغة بمادة نجسة. وفي هذا الحديث أيضا بيان لجواز التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر معنا غير مرة أن الصحابة كانوا يبتدرون وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ويتبركون بآثاره. وهنا يبين الصحابي الجليل رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يتسابقون إلى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما تبقى من وضوئه، يبتغون بذلك البركة. ومن شدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسارعون إلى أخذ هذه الفضلات والتمسح بها، ومن لم يجد منها شيئا مسح على البلل الذي في يد صاحبه. وهذا كما قلنا في مرات سابقة إنما يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن التبرك بالآثار له عليه الصلاة والسلام وليس لأحد من الأمة. والدليل على جوازه في حقه صلى الله عليه وآله وسلم إقراره لأصحابه، فإنه كان يراهم وهم يصنعون ذلك، فما كان ينهاهم ما كان ينهاهم، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم لمثل هذا العمل. ولو كان هذا العمل غير مشروع أو كان هذا العمل ممنوعا في دين الله لما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا في دين الله. والقاعدة المقررة عندنا في علم الأصول أن البيان لا يتأخر، لا يجوز تأخره عن وقت الحاجة، ووقت الحاجة وقت الامتثال ووقت التطبيق، وهذا هو الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراهم فلا ينهاهم، فدل ذلك على جواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك في حقه وليس في حق أحد سواه. أيضا في هذا الحديث الدليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ضبط أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وتحريها والتثبت فيها ونقلها للأمة. فهذا أبو جحيفة رضي الله عنه ينقل أمرين من هذا التثبت، مما يدل على دقة التثبت في الرواية وفي نقل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مشتغلين غاية الاشتغال بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، إن خرج وإن دخل وإن قام وإن قعد وإن صلى وإن نام، كل هذه الأحوال كانوا يتابعونه فيها متابعة دقيقة، حتى كانوا ينقلون الكيفيات والهيئات وملابس النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو جحيفة إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام في قبة حمراء من أدم، هذا دليل على دقة التثبت. ربما مر كثير من الناس على أمثال هذه الأمور فلا يأبهون لها ولا ينقلونها، ولكن هذا يدل على دقة التثبت، على قبة حمراء من أدم. ثم قال ورأيت بلالا أخذ وضوءه ورأيت الناس يبتدرون وضوءه، قال ثم بعد ذلك وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء مشمرا. دقة متناهية في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وتعرف أحواله وهيئاته وآثاره وصنيع أصحابه لينقلوا ذلك كله إلى الأمة. ولا شك أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد هيأ هؤلاء الرجال لصحبة خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلموا منه وليضبطوا هذه الأمور وينقلوها إلينا لنعمل بها ونسير على هديها. أيضا في هذا الحديث حكم آخر هو بيان مشروعية السترة في الصلاة، ولكن لمن السترة؟ للإمام وللمنفرد، يعني من صلى إماما بالناس فإنه يشرع له أن يصلي خلف سترة، أن يتخذ شيئا يستره عن المارة حتى لا يقطع عليه صلاته، هذا مشروع وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الإمام أن يتخذ سترة، المصلي أن يتخذ سترة وأن يدنو منها. لماذا؟ حتى لا يترك مسافة يمر الناس بينه وبينها. وهذا كما قلنا إنما هو في حق الإمام، أما وفي حق المنفرد يعني من صلى لنفسه من غير أن يكون معه أحد يصلي بصلاته، لكن من يقتدي بالإمام من المأمومين لا يحتاجون إلى اتخاذ ستر خاصة، فإن سترة الإمام كما ورد في الحديث سترة للمأمومين. السترة في حق الإمام، السترة في حق الإمام. نعم. وإن كان في هذا الحديث أن الناس والدواب كانوا يمرون بين يدي العنزة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهاهم، ولعل هذا الأمر كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد ورد النهي عن المرور بين يدي المصلي، بين المصلي وبين سترته. عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقد سئل من أي شيء المنظر، فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. حديث سعد سهل بن سعد رضي الله عنه في شأن المنبر يدل على جواز اتخاذ المنبر، والمنبر هو المكان الذي يقوم عليه الخطيب، وإنما كان هذا مشروعا لأن الناس بحاجة إلى سماع الخطيب وإلى رؤيته، وكلما كان الخطيب على مكان عال كلما كان ذلك أدعى لرؤية الناس له ولمتابعتهم لقوله. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على منبر في أول الأمر، ولكن كان لامرأة من الأنصار مولا نجار، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يأذن لها بأن يصنع مولاها المنبر، فصنع لها المنبر، وكان من خشب من أثل الغابة، والغابة في المدينة معروفة، وكانت الغابة ذات أشجار كثيفة، فقطع من أشجارها وصنع المنبر، وكان له درجات ثلاث، لم يكن المنبر عاليا، لأن المقصود منه أن يرى الناس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب. ولهذا أخذ العلماء من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام هذا مشروعية اتخاذ المنبر، فإن المنبر ليس بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن به واتخذه هو وخطب عليه وصلى عليه أيضا، صلى عليه، فهذا دليل على مشروعية اتخاذ المنبر حتى يرى الناس الخطيب وحتى يسمعوا قوله. نعم. بعد أن عمل المنبر قام النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبل القبلة وصلى عليه، وهذا دليل على جواز الصلاة على المنبر، على جواز الصلاة على المنبر، ليس الكلام الآن في الخطبة، لأننا الآن في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، وهذا هو موطن الشاهد. أن لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الحديث في هذا في كتاب الصلاة؟ ليبين به جواز الصلاة على المنبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بأصحابه على المنبر، استقبل القبلة وكبر وهو على المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم لما رفع من الركوع وجاء للسجود رجع القهقرى، نزل عن المنبر وسجد على الأرض، ثم بعد ذلك صعد على المنبر مرة أخرى وأكمل الصلاة على النحو الذي صنعه في الركعة الأولى. فهذا دليل على جواز الصلاة على المنبر حتى ولو كان الإمام أعلى من المأمومين، لأن المنبر لا شك أنه أعلى من بقية أرض المسجد، وهذا يدل على جواز الصلاة على المنبر للإمام، وعلى جواز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين من غير كراهة لصنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. هذا أيضا حديث أنس يدل على جواز الصلاة على الحصير المتسخ ما لم يكن نجسا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه خفف عنها، رفع عنها الإصر والأغلال التي كانت على من سبقها من الأمم. ومن خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل لها الأرض مسجدا وطهورا، ففي أي مكان أدركت الإنسان المسلم الصلاة فإنه يصلي إذا كان المكان طاهرا، وإذا لم يجد ماء فإنه يتيمم من تراب الأرض. جعلت الأرض للمسلمين مسجدا وطهورا، وكل كساء أو كل فرش طاهر تجوز الصلاة عليه، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى على هذا الحصير. وصنيع أنس رضي الله عنه إنما كان لإزالة ما تمكن إزالته من هذه الأوساخ التي علت وجه الحصير من طول مكثه، ومع ذلك فإنه لا يمكن إزالتها كلها، لأن أنس رضي الله عنه إنما نضحه نضحا يسيرا بالماء. هذا دليل على جواز الصلاة على أمثال هذه الأشياء ما لم تكن نجسة، ما لم تكن نجسة. وفي هذا الحديث فوائد أخرى كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما وصفه ربه على خلق عظيم، وكانت حليته صلى الله عليه وآله وسلم التواضع، مع أنه سيد الخلق وقائد الأمة، وصحابته من حوله ينتظرون منه الإشارة، ولو شاء أن يكون بيته من ذهب أو أن تكون له كنوز الأرض لحصل له ذلك، ولكن هذا ليس دليلا على رفعة الإنسان، وليس دليلا على علو قدره عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان كذلك لكان النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الأمر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار المعاني السامية، واختار القرب من الله، واختار الأمر الذي يجعله قريبا من أصحابه وقريبا من الناس، يؤانسهم ويحدثهم ويؤثر فيهم ويستمع إلى حاجاتهم ويسعى في قضائها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على ما هو عليه من الخير والرفعة والحكمة والإيمان والوحي والقرب من الله سبحانه وتعالى ما كان ذلك ينقص منه. فهذه المرأة امرأة عجوز دعته إلى بيتها فصنعت له طعاما يسيرا فقبل الدعوة. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لدعوة من يدعوه، قد جاء عنه في الحديث عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي لقبلت. يعني شيء يسير. صنعت هذه المرأة الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعته فأجاب الدعوة. وقد كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدثه، تنطلق به حيث تشاء، تنطلق به إلى بيتها تدعوه ليصلي لها أو ليدعو لها أو ليقضي لها حاجتها. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أحدا وكان في يده في يد أحد، ما كان ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. دعي إلى هذه الوليمة المتواضعة فقبل، وقام يصلي على هذا الحصير البالي الذي سود من طول المكث، فما تأثر، ما تأثر. وهو في كل ذلك يبين شرع الله تبارك وتعالى، ويسن لهذه الأمة الأخلاق الكريمة والآداب السامية والأحكام، يبين لها الأحكام الشرعية التي تلتزم بها في عبادتها لربها. فقام يصلي على الحصير، وهذا دليل على جواز الصلاة على أمثال هذه الأشياء ما لم تكن نجسة كما قلنا. أيضا في هذا الحديث بيان لكيفية قيام المأمومين خلف الإمام، الصبيان والنساء والرجال تكون الصفوف خلف الإمام. فقد قام أنس واليتيم الذي كان في بيتهم خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلت العجوز المرأة وراءهم، وهذا دليل على أن صفوف النساء تكون في آخر المصلى ولا تكون في مسامتة صفوف الرجال. فصلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وقد كان هذا يحصل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وكان كثير من الصحابة يدعونه إلى بيوتهم ليصلي لهم في بيوتهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لهذه الدعوة ويصلي لهم في بيوتهم. فصلى ركعتين، ولا شك أنه قد دعا لهذه المرأة لدعوتها إياه وإكرامها نزله صلى الله عليه وآله وسلم. فنستفيد من هذا أيضا أن الإنسان المسلم إذا دعي إلى دعوة ليس فيها محرم ولا منكر لا يستطيع إزالته، أنه يشرع له أن يجيب تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان الداعي فقيرا، حتى إن كانت الشيء المدعو إليه يسيرا أو متواضعا. فإن الإنسان المسلم كلما ارتفعت منزلته وكلما علت مكانته الاجتماعية إذا تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام واستجاب للداعين وشارك المسلمين في أمثال هذه الأمور، كان ذلك أدعى لقربه منهم ولتأثرهم به. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على دخول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيوته، يرجون بذلك البركة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل دعا لهم، وإذا أكل من طعامهم دعا لهم، كانوا يحرصون على ذلك، وكانوا يحرصون على أن يشاركهم النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. حتى ورد أن بعض الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعوا، قالوا يا رسول الله إن لنا جزورا نريد أن ننحرها ونريد أن تحضرها وأن تأكل من لحمها وأن تشرب من مرقها. يعني هذه الدعوة لو أنها قدمت لكثير من الناس اليوم، من عامة الناس، لأباها. فما بالك بسيد القوم ورسول رب العالمين وخير خلق الله أجمعين استجيب لهذه الدعوة. وناس على قدر حالهم دعوه إلى الشيء الذي يستطيعونه، عندهم جزور يريدون أن ينحروها ويقسموا لحمها، فأرادوا أن يحضر الرسول عليه الصلاة والسلام لتحل البركة، ويأكل الرسول من اللحم ويشرب من المرق فيدعو لهم. فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الدعوة. فيا إخوة، تواضع الإنسان لا يزيده عند الله سبحانه وتعالى إلا رفعة. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، النجم في أعلى السماء لكنك تراه على صفحة الماء في الليل، ودنوه هنا ورؤيتك له على صفحة الماء لا يدل ذلك على أنه نزل من مكانه، هو كما هو ولكنه اقترب منك فأصبحت تراه على صفحة الماء. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ما نقص ذلك من قدر. ولا تك كالدخان يعلو تصاعدا إلى طبقات الجو وهو وضيع. هل هناك أقبح أو أشد قذارة من الدخان؟ لا، حتى وإن ارتفع إلى السماء فهو كالمتكبر يشمخ بأنفه وهو كما يقول مثل أنف في السماء وأستن في الماء. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا الحديث أيضا يتعلق بكتاب الصلاة ويدل على جواز الصلاة إلى إنسان نائم، يعني أن يكون النائم في القبلة يجوز ذلك. وبعض العلماء يرى أن هذا إنما يجوز مع الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن بيوته على هيئة بيوتنا في هذه الأزمنة، كان بيته ضيقا لا يكاد يكفيه هو وزوجته، بدليل أنها كانت تنام في مقدمة البيت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فلا يجد مكانا يكفي لصلاته، فإذا سجد تحسس رجلها فغمزها حتى تقبض رجلها فتفسح له مكانا يسجد فيه، فإذا قام مدت رجلها مرة أخرى. هذا يدل على ضيق هذه الحجرة، ولكن هذا ما كان ينقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يغض من قدره، فهو هو سيد الخلق ورسول رب العالمين وخير خلق الله أجمعين. المسألة ليست بالأثاث والرياش والمفاخرة والمكاثرة، لا، وإنما المنزلة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أرفعكم نسبا ولا أكثركم مالا ولا أكثركم ولدا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقى. وقد يكون الأتقى هذا هو الأرفع نسبا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الأتقى هو الأكثر مالا. الله سبحانه وتعالى ما تعرض لهذه المعاني، لأن هذه المعاني ليست هي المقصودة، قد تجتمع مع التقوى وقد تباينها. فقد يكون الإنسان الغني صاحب المال من أتقى الناس، وقد يكون بخلاف ذلك، فيفضله عند الله سبحانه وتعالى من هو أقل شأنا منه، يفضله الفقير المنكسر الذي لا يؤبه له، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني إذا استفتح طرق الباب على الناس ردوه، أقفلوا الباب في وجهه من رثاثة هيئته وبذاذة حاله، ولكنه لو أقسم على الله لا أبره. إذا فالمنزل عند الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبين حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما ذكرنا غير مرة دليل على أن الله سبحانه وتعالى هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الأزواج العفيفات الطاهرات لينقلن للأمة ما كان يحصل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي والأحكام التي كانت تطبق في بيوتهن ولا يطلع عليها سائر الناس، معاشرته لأهله ونومه في بيته وعبادته في بيته لا يطلع عليها إلا أهله. هن نقلنها للأمة. فأم المؤمنين عائشة تقول بأنها كانت تنام في قبلة البيت لضيق البيت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يصلي، فإذا سجد غمزها في رجلها فقبضت رجلها حتى تفسح له مكانا للسجود. والسبب في ذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن البيوت لم يكن فيها مصابيح ظلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وجد رجلها في القبلة فكان يغمزها في رجلها فتقبضها حتى تفسح له مكانا للسجود. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. هذا الحديث أيضا يؤكد المعنى السابق، وهو أنه يجوز أن يصلي الإنسان وأمامه إنسان نائم، أمامه إنسان نائم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله على فراش النوم اعتراض الجنازة، يعني تمام.